الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرمضان شهر الجود والإحسان، يدعو الناس للإنفاق، وتنفتح أبواب للخيرات في رمضان أكثر مما تنفتح في غيره، ولا عجب، فقد فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فلماذا لا ينفقون؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. من التعبد لله إخراج المال الذي تحبه النفس حبا جما تضحي به لله، تنفقه لله، تجود به لله. والله سبحانه وتعالى غني كريم، يضاعف ويعطي من لدنه أجرا عظيما فوق المضاعفة، وهذه الصدقة تطفئ غضب الرب وتدرأ النار عن المتصدق، تدرأ عنه عذاب الله. هذه الصدقة تظلله يوم القيامة والناس تحت حر الشمس، هذه الصدقة تقي من البلايا وتشفي من الأمراض، ويدفع الله بها المصائب وينجي بها من الكروبات، هذه الصدقة تقي مصارع السوء كما قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، رواه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام عن الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الحديث: وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. إذن هذا الارتباط بين الكسوف وبين الصدقة. فإذا أتى على الإنسان بلاء أو مقدمات البلاء فليسارع بالصدقة. وبعض السلف كان يرى أن الصدقة تدفع عن صاحبها الآفات والشدائد بالرغم من ظلمه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم. قال ابن القيم: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. سبحان الله، يعني حتى الكفرة أغنياؤهم ينفقون وهم يعلمون أن هذا الإنفاق فيه خير لهم، لكن يوم القيامة ليس لهم شيء، ومن عدل الله تعالى أنه يعطيهم في الدنيا على هذه الصدقات والأعمال الخيرية صحة وأموالا وأولادا ومتاعا في الدنيا. الصدقة تنفع في علاج الأمراض، داووا مرضاكم بالصدقة. سأل رجل ابن المبارك عن قرحة في ركبته لها 7 سنين وقد أعيت الأطباء، فأمره بحفر بئر يحتاج الناس إلى الماء فيه، وقال: أرجو أن ينبع فيه عين فيمسك الدم عنك، ففعل ذلك وبرأ. قال المناوي: وقد جرب ذلك، يعني التداوي بالصدقة، فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، ولا ينكر ذلك إلا من كثف حجابه. ابتليت امرأة بالسحر، وبمجرد أن سمعت أحاديث الصدقة وفضل الصدقة مع مجموعة من النساء قررت فورا التخلي عن عقدها الثمين، فأعطته لواحدة من صديقاتها لتبيعه وتتصدق بثمن على الفقراء. وكانت المفاجأة أن البائع لما أراد أن يزنه عزل الفص عنه وأخرجه، فأذهله ما رأى إذ وجد عمل السحر داخل الفص، فأخرجه وأتلف وشفيت المرأة من السحر. سبحان الله. الصدقة تظل صاحبها يوم الدين، قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس، رواه أحمد وحديث صحيح. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل، وكذلك امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. الأصل أن تكون الصدقة سرية كما دل عليه حديث السبعة، وكذلك حديث صدقة السر تطفئ غضب الرب. لكن لو كان في صدقة العلانية مصلحة، كما لو كان يشجع غيره ويدفعهم للصدقة ويكون قدوة يقتدى به حتى يفعل الناس مثله وتعظم المصلحة، فلا بأس أن يظهرها ويجاهد نيته. الصدقة سرا وعلانية كما قال الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن القيم رحمه الله ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال. الأوقات بالليل والنهار، والأحوال سرا وعلانية، فأتى بالفاء في الخبر يعني فلهم أجرهم، ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال، فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، فقد يدعى الآن إلى صدقة ولا يستطيع أن يسرها فيضطر لإعلانها، فلا حرج عليه، لأنه إذا أراد أن يسر قد تفوت المصلحة، وإلا فالأصل أن صدقة السر أفضل. فلا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر، ولا بنفقة السر وقت العلانية كما قال ابن القيم، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. وكذلك فإن هذه الآية تدفع الذين يخافون من الصدقة ويخشون أن يتهموا بالباطل، فانظر ختام الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما دام نوى وجه الله وجعلوها في المكان الصحيح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتصدق والله هو المحتاج. قال الشعبي من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. الصحابة كانوا في أشد الحرص على الصدقة، حتى غير القادر كان يعمل ليكسب ليتصدق، كما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعني يشتغل حمالا، فيصيب المدة أجرة الحمل مد من طعام، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، رواه البخاري. يعني بعد الفتوحات فتح الله عليهم، أما من قبل كان الواحد يذهب إلى السوق ليعمل ليكسب ليتصدق. كان الصالحون من هذه الأمة إذا وجدوا فرصة لمساعدة المحتاجين لا يتأخرون بل يفرحون. وكان الثوري رحمه الله ينشرح صدره ويتهلل وجهه إذا رأى سائلا على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبه. والفضيل بن عياض يقول نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. والقرض يجري مجرى شطر الصدقة، فيعود إليك مالك إذا كان المقترض غير مماطل ومقتدر، وتنال نصفه ويكون لك أجر الصدقة على نصفه، والقرض نصف صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. وإذا كان المدين معسرا وأنظرته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. اللهم تجاوز عنا يا كريم، واغفر لنا يا غفور يا رحيم، وأكرمنا بفضلك إنك أنت الكريم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.